بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4، وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه أنه قال: صلوا قبل المغرب 2، وقال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب، أنها مستحبة وليست بسنة راتبة. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء صلاته الفريضة، وبين الأدعية الواردة فيها، وما كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده وبين السجدتين وإذا نهض من الركوع، وما كان يقوله في التشهد الأخير صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ثم بين بعد ذلك ما كان يقوله بعد السلام من الأذكار ومن الأدعية صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بين لنا السنن الراتبة التي كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 10 ركعات، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلازم هذه الركعات 10 مع الفريضة، ما كانت قبل الفرض أو بعدها. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يحافظ عليها 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، كان يصليهما في بيته، و2 قبل الفجر كذلك كان يصليهما في بيته صلى الله عليه وسلم. فهذه 10 ركعات كان يحافظ عليها إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا فهو كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي هذه السنن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة أيضا 2. فالله سبحانه وتعالى خفف على الناس في حال السفر، أعطاهم من الرخص التي يحصل فيها التخفيف على المسافر، لأن الغالب أن السفر مظنة المشقة والشغل. فلذلك كان من حكمة الله أن يسر على عباده في حال السفر تيسيرا، وهو أنه جعل لهم الترخص في السفر. فالمسافر يجوز له الفطر في رمضان ويقضي مكانه أياما أخرى، وكذلك المصلي يقصر الصلاة الرباعية 2 من أجل السفر، وكذلك أيضا المسافر يجوز له أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، بخلاف المقيم يمسح يوما وليلة. كل هذا من أجل الترخيص على المسافر، لأن السفر مظنة المشقة والحرج، فنفيا للحرج ونفيا للمشقة الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نقصر الصلاة الرباعية إلى 2 فقط. فبناء على هذا أن الصلاة الرباعية تقصر، كذلك النوافل 10 التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها وهو مقيم لا يصليها وهو مسافر. ولكن كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على النوافل في ركعتي الفجر فقط يصليها ولو كان في سفر، وكان يحافظ على الوتر يصليه ولو كان في سفر. فالذي حفظ عنه أنه كان يلازمه حضرا وسفرا هما ركعتا الفجر، الركعتان قبل صلاة الفجر، وكذلك الوتر كان يصلي. وربما قام من الليل صلى الله عليه وسلم ولو كان مسافرا وتهجد، وربما صلى وهو على راحلته صلاة النافلة، وربما صلى وهو راكب على البعير، وربما صلى وهو راكب على الحمار. فكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى التطوع وهو راكب. وكذلك يصح أيضا أن يصلي صلاة النافلة ولو كان يمشي إذا كان في سفر، سواء كان ماشيا على قدميه أو كان راكبا على حماره أو كان راكبا على بعيره، أو كذلك للمسافر إذا كان راكبا في سيارته أو راكبا في الطيارة أو راكبا في سفينته يجوز له أن يصلي صلاة النافلة. أما صلاة الفرض فلا يجوز صلاتها على الراحلة إلا لعذر ومشقة شديدة، بحيث لا يمكنه النزول على الأرض. فإذا لا يمكنه النزول على الأرض كما إذا كان على بعيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه صلى الفريضة وهو راكب على راحلته، وذلك في يوم مطير كان المطر ينزل والماء يمشي من تحتهم، فصلى بأصحابه وهم راكبون على رواحلهم، كما في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلة. لكن هذا في مثل هذه الحالة، أما إذا أمكنه النزول فلا يجوز أن يصلي الفرض إلا على الأرض. وكذلك المسافر إذا كان في السيارة ولا يمكنه النزول، لأنه ربما يكون في بعض المناطق ما يتمكن من الوقوف، أو يكون مثلا المصلون قليل ما يكون في السيارة، مثلا الراكبون لا يصلون، قد يكونون غير مسلمين ولا يوقف لأجل هذا الواحد، فهذا لا يخرج الفرض، يصلي وهو يسير في سيارته، أو كذلك دخل الوقت وهو في الطائرة ويخشى من خروج الوقت فيصلي فهو في الطائرة، ما يجوز له أن يترك الوقت يخرج وهو لم يصلي، سواء في سيارته أو في طيارة. وإذا أمكنه النزول وجب عليه النزول ونزل وصلى، لكن قد لا يتيسر له ذلك. فإذا لم يتيسر له ذلك يصلي ولو كان في السيارة أو كان في السفينة أو في الباخرة أو في القطار أو في الطائرة، لا يدع الوقت يخرج وهو بدون صلاة، بل يصلي وهو على حالته التي هو فيها. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في النوافل. وربما صلى قبل الظهر أربعة، لأنه ورد فيها فضيلة أن يصلي أربع ركعات، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين، فيكون الرواتب 12 ركعة على هذا. إذا أضفنا إلى صلاة الظهر أربع ركعات قبلها فتكون النوافل الراتبة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها 12 ركعة. أما في حديث ابن عمر فهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء والركعتان قبل الفجر. وهذه أكد عليها صلى الله عليه وسلم تأكيدا خاص، فقال صلوها ولو طردتكم الخيل. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فينبغي المحافظة، ولا يدعى الإنسان لا في سفر ولا في حضر. نعم. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي النوافل في البيت، أما الفرائض فهي في الصلاة في المساجد، مساجد المسلمين. وكما قال عبد الله بن عباس: لو صليت كما يصلي هذا المتخلف، لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الفريضة الجماعة في المساجد مع جماعة المسلمين، ويأثم الإنسان إذا صلى في بيته مع القدرة. أما إذا كان له عذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه إذا كان بدون عذر فإنه يأثم بذلك. وفيه الخلاف هل تصح صلاته أو لا تصح، ولكن كثير من العلماء يرى أنه آثم، لأنه يرى أنها واجبة، وبعض العلماء يرى أنها شرط، فلو صلى في بيته مع القدرة ما صحت صلاته على هذا الرأي، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها تصح، إلا أنه بس يكون آثم بكونه ترك الجماعة فيصلي في الجماعة مع المساجد. أما بالنسبة للنوافل فالنبي كان يحرص أن يصلي النوافل في بيته، فهو يصلي ركعتي المغرب في بيته وركعتي العشاء في بيته وركعة الفجر كان يصليها في بيته. فالأفضل للإنسان أن يجعل في بيته نصيبا من الصلاة ويجعل في بيته نصيبا من القراءة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور هي التي ليست محلا للصلاة ولا محلا للقراءة ولا محلا للعبادة، إنما البيوت ما ينبغي أن تشبه بالقبور، فإنها ينبغي للإنسان أن يجعل له أوقاته في الصلاة في الليل في البيت، وكذلك النوافل إذا أمكن يصليها في البيت، وكذلك ما يتيسر له من القراءة في البيت، ليعمر بيته بالطاعة ويكون بيته عامرا بذكر الله وبطاعة الله، وليمرن أولاده على الصلاة وليمرن أهله على الصلاة، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فينبغي للإنسان أن يصلي في بيته ليتمرن أولاده وليتمرن أهله على الصلاة ويعرفون منه كيفية أداء الصلاة، لكن هذه في النوافل. أما الفرائض فهي تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين. نعم. فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، وله فعلها في المسجد، وكان وله فعلها وله فعلها في المسجد، وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، وكذلك لم يكن يدعوها هي والوتر ولا حضرا ولا سفرا. نعم، ركعتا الفجر والوتر ما كان يتركهما صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر. أما غيره ركعة قبل الظهر واللي بعد الظهر واللي بعد المغرب وبعد العشاء إذا سافر ما يصليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ابن عمر لا يصليها. ولما قيل له: لما لا تصلي النوافل؟ قال: لو أصلي النوافل أتممت الفريضة، مدام أن الله سبحانه وتعالى سمح لنا أن نصلي الفريضة ركعتين فالنوافل من باب أولى أن لا نصليها. فهذا اقتداء بالنبي، وابن عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على السنة، وكان لا يصلي النوافل إذا كان مسافرا، مع أن هذا ما يفوته الأجر، ولو ما صلاها له الأجر، ولو لم يصلي النوافل في السفر فإن أجرها له كأنه صلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان من عادته الصلاة والصلاة النوافل وهو مقيم، فإذا سافر ولم يصليها كتبت له، لأنه بسبب السفر تركها. وكذلك إذا مرض العبد وعجز عن أداء هذه النوافل وكان معتادا لها، فإن الله يكتب له أجر كأنه صلاها لمرضه. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما. نعم، غير الوتر وركعتي الفجر. نعم. وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذلك كان يصليهما بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. فقل هو الله أحد متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن نفي الشبيه أو المثيل والنظير. فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص، ونفي إثبات شبيه له أو مثيل في كماله، ونفي مطلق الشرك. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فإن مداره على الخبر والإنشاء. فإن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، فعدلت ثلث القرآن. وخلصت قارئها من الشرك العلمي كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وسائقه والحاكم عليه، كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته، وقلعه منها أشد من قلع الشرك العلمي، لأنه يزول بالحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون، ولهذا كان يقع بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار التوحيد، ويفتح بهما عمل النهار ويختم بهما عمل الليل. وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر ويحافظ على الوتر سواء كان حضرا أو سفرا، وكان يقرأ بهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولما كانت ركعة الفجر هي ابتداء عمل النهار كان يحافظ عليها، لأنه أول ما يعمل من عمل النهار، لأنها ركعتي الفجر بعد بيان الفجر وبعد الصبح، ولا تصح قبل طلوع الفجر. فأول ما يطلع الفجر يصلي ركعتي الفجر، ثم يصلي صلاة الفرض الفجر، فهو ابتدأ نهاره بهاتين الركعتين، ولذلك كان يلازمهما في الحضر وفي السفر، وكان يقرأ فيهما لما كان بهذه المثابة، وهي افتتاح النهار وافتتاح هذا اليوم الذي من الله عليه وأدركه، وبعد منامه وبعد ما توفاه الله وفاة النوم أيقظه. ولذلك يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتبه من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فلما أنه من الله عليه بالحياة ومن الله عليه بالهداية وصلى تلك الركعتين وصلى صلاة الفرض، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح أول نهاره بهاتين السورتين، يقرأ بركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن سورة قل هو الله أحد من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها تضمنت صفات الله. قل هو الله أحد نفى أن يكون له شريك، ونفى أن يكون هناك إله غيره أو هناك رب غيره، فلا إله غيره ولا رب سواه، وأنه واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد الكامل في صمديته، الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى، الصمد لم يلد ولم يولد، نفى عنه الولد ونفى عنه الولادة، فلم يكن له ولد ولم يكن له والد ولم يكن له صاحبة، سبحانه وتعالى عما يقول مشركون. فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفو، ليس له مكافئ، لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا وزير له ولا مشير ولا معين، بل هو سبحانه وتعالى المالك كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه تضمنت هذا الاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا شريك له، وأنه هو الرب الخالق الرازق وأنه لا كفء له ولا مثيل له، ففيه معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتضمنت هذا المعنى العظيم الذي هو معنى اعتقادي لا بد لكل مسلم أن يعتقد ما دلت عليه، وهذا الاعتقاد محله القلب. أما قل يا أيها الكافرون فهي دلت على معنى آخر، دلت على العبودية ودلت على توحيد الألوهية وأنه لا يجوز يعبد مع الله أحد. ولما كان أغلب الناس قصروا في هذه العبادة ووقع فيها الكثيرون يشركون بالله وهم لا يشعرون أو ربما يشعرون ولكنهم تمسكوا بما كان عليه آباؤهم وأسلافهم، كما قال أبو طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذه هي معنى قل يا أيها الكافرون، هي معنى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال هو على ملة عبد المطلب، وهو يعرف أنها حق ويعرف أن دين محمد هو دين الحق وأن الله أرسله وأنه على الحق، ولكن منعه من ذلك تقليد الآباء، ويرى أن هذا تنقص لآبائه وتنقص للأشياخ قبله وتنقص لعبد المطلب، فلذلك قال هو على ملة عبد المطلب. فهذه تضمنت توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هذا الذي وقع فيه كثير من الناس، وهو أعظم خطر من توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات في الغالب هذا بين العلماء، العوام ما يعرفون هذا الشيء إلا النادر منهم، لكن توحيد العبادة وهو أن يعبد مع الله غيره، يأتي لصاحب قبر ويسأله من دون الله، قد اتخذه إلها من دون الله، إذا دعا غير الله فقد اتخذه إلها من دون الله. والله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا لا يملكون شيئا. ويقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكيف يأتي الإنسان في مسجد في بيت من بيوت الله وينادي غير الله ويقول يا علي ولا يا حسن ولا يا حسين ولا يا فاطمة، أو يقول يا عبد القادر الجيلاني أو يا أحمد البدوي أو يا زينب أو غير ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز في حق الله، يجب أن يفرد الله ولا يدعى مع الله أحد. فالعبادة فالدعاء مخ العبادة يقول النبي، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. فإذا دعوت غير الله ورجوت ما عنده شيء لا يملكه، تطلب منه الولد هذا شيء لا يمكن إلا من الله، تطلب منه الرزق والله يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ما يطلب الرزق من أحد. فتطلب الرزق مثلا من صاحب قبر، أو تطلب الولد من صاحب قبر، أو تطلب مدافعة الأعداء عنك من صاحب قبر، هذا شرك بالله. ولذلك يقول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم واليدين. فلعظم هاتين السورتين كان النبي يفتتحهما في أول عمله ويختم عمل النهار بهما، فكان يوتر إذا قرأ الوتر، إذا صلى صلاة الوتر يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأنه انتهى من عمل النهار ودخل في عمل الليل لأن هذا الوتر. وأما ركعتي الفجر افتتاح النهار يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولما كان في الحج وصلى ركعتي الطواف قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن أعمال الحج كلها تنبي عن التوحيد، كلها أول ما يفتتح الإنسان لبيك اللهم لبيك، ثم يأتي لهذا البيت ويطوف به لله امتثالا لقوله وليطوف بالبيت العتيق، ثم يذهب إلى عرفات ينتظر ثواب الله ويدعو الله وينسى كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي ويرمي الجمار امتثالا لأمر الله ويبيت بمنى امتثالا لأمر الله، ثم يأتي ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، كل هذا يتذكر توحيد الله. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف كما يقرأهما في ركعتي الفجر وكما يقرأهما في الوتر. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتنبه للتوحيد لأنه أهم شيء، يتنبه لعبادة الله، يعلم أن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الأمر بيد الله وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الأمر كله بيد الله، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة هاتين السورتين، ويحافظ على ركعتي الفجر، ويحافظ على الوتر سواء كان مقيما أو كان مسافرا صلى الله عليه وسلم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.